في أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأحيي إخواني في هذه المدينة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأردت في هذه الكلمة أن أتذكر مع إخواني حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء في بيان فضل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى والعلم النافع. الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية أمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها أخرى إنما هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيحان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به فذلك مثل من نفعه الله ما بعثت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رفقا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث العظيم في بابه، وهو من أوعي الأمثال التي جاءت في الحديث النبوي، وضرب الأمثال هذا من أنجع الأساليب التعليمية وقد جاء استعماله في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو سيد المعلمين وإمامهم. والمثل في القرآن كثير، وقد جمع هذا ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فصل له أخرجه لجمع هذه الآيات المتعلقة بالأمثال في القرآن، وهي كثيرة جدا، من مثل قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذه الآية الكريمة مناسبة لهذا المقام، والله تبارك وتعالى مثل لأولئك الذين آتاهم الله جل وعلا الكتاب الذي يهديهم به إلى سبيل الرشاد، إلا أنهم لم ينتفعوا به، وغايتهم في هذا الكتاب أنهم حملوه وتحملوه فحسن، فلم يتعلموا ما فيه من العلم، ولم يتدبروا آياته، ولم يعملوا بما فيه، ولم يدعوا إليه، فكان مثلهم في هذا كمثل هذه البهيمة الحمار، إذا حملته أسفارا وقد يكون فيها أنفع العلم، إلا أنه يبقى حمار ولا يفقه مما يحمل شيئا، فلا هو يتعثر ولا هو يؤثر، فلا هو ينتفع ولا هو ينفع. فكذلك حال هؤلاء الذين آتاهم الله جل وعلا مثل هذا الكتاب، وهو أحد الكتب السماوية الذي أنزله على نبي من خيرة أنبيائه ورسول من أولي العزم من الرسل، إلا أنهم نبذوه وراء ظهورهم وأعرضوا عما فيه. والأمثال كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كثيرة، حتى أن الإمام الرمضي عليه رحمة الله له كتاب أفرده وجمع فيه هذا النوع من الأحاديث النبوية، سماه الأمثال في الحديث النبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قارئ الصحابة أو مقرئ الصحابة وفقيهها، وهو الذي علم أهل البصرة وأقرأهم كتاب الله وعلمهم به الشريعة لما كان عاملا في عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على البصرة وأهلها، فكان خير أمير وخير إمام. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس بن سليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع قراءته، فقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ولقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كنت علمت هذا لحفظته لك تحذيرا يا رسول الله، يعني لزودته وأحببت تلاوته أكثر مما سمعت. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومهم جدا للأمة عامة ولشبابنا وأبنائنا في هذه الدعوة المباركة أن يتعرفوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد هذه الحملة الشرسة لأعداء أصحاب رسول الله على أعراض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من الشيعة الروافض. والسلف كانوا يعلمون ويعرفون أبناءهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم ويحفظونهم الصورة من القرآن. وأئمة الإسلام جعلوا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الحق الذي لهم على هذه الأمة من حبهم وإحسانهم ومعرفة قدرهم والكف عن أعراضهم، و والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب كيف لا وهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وهذا فيه إثبات لبعثته صلى الله عليه وسلم، وأن الذي بعث هو رب العزة والجلال، وهو الذي أرسله للناس كافة. وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام التي بعث بها والتي بينها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: أرسل رسوله بالهدى. قال أهل العلم: الهدى في الآية المقصود به العلم النافع، ودين الحق قالوا العمل الصالح. فعادت هذه البعثة لأصلين، لهذين الأصلين العظيمين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع والعمل الصالح، وكلا الأصلين بهما كمال الإنسان، لأن كمال الإنسان كما قال ابن القيم عليه رحمة الله لا يتحقق إلا بتكميل إرادتين، بتكميل الإرادة العلمية وتكميل الإرادة العملية، بمعنى أن يسعى ليصل مراتب الكمال في العلم، في العلم النافع. ولهذا كان العلم لا حد له، وهو البحر الذي لا ساحل. وإذا ادعى مدعي أنه جمع العلم كله وغطى جميع أنواعه وأصنافه، فهذا من أكذب خلق الله. لأن الله تبارك وتعالى لو أعطى هذا لأحد من خلقه لأعطى هذا لأصفيائه وأنبيائه ورسله، وهذا خيرهم وأفضلهم وأحبهم عند الله تبارك وتعالى. يسأل ربه فيقول: وقل رب زدني علما. ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الاستزادة من ربه في شيء إلا في هذا العلم. وكلما ازداد المرء علما، وخاصة العلم بأشرف العلوم وهو العلم بالله تبارك وتعالى، كلما ازدادت صلته ورفعته عند الله من جهة، وكلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى، وكلما ازداد خشية منه، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والتكميل الثاني أن يسعى في تكميل إرادته أو الإرادة الذاتية، وهذه أن يسعى في كل عمل صالح يحقق مرضات الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى جعل هذه الأعمال سبباً لتحقيق وتحصيل التقوى في هذه الدنيا، ومن اتقى الله عز وجل فيها فقد فاز. وجعلها كذلك سبباً في تحقيق مرضاته يوم القيامة والفوز بجنته. ولهذا ينبغي أن نجعل مصطفى أعيننا هذين الأصلين العظيمين، ونسعى دائما وأبدا سعيا حثيثا صادقين مع الله جل وعلا في حسنا، مخلصين إليه في أعمالنا، أن يوفقنا في هذا الطريق، وأن يتقبل منا سعينا في هذا السبيل حتى نحقق الأمرين. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما بعثني الله به من الهدى والعلم. لا شك أنكم لاحظتم أن الهدى والعلم في هذا الحديث ورد مقرونين، ونحن قد قلنا أن هذا العلم قالوا الهدى هو العلم النافع، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة ويكررها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أبسط الفصحاء وأبلغ البلغاء، أوتي جوامع الكلم. هذه الكلمات هي من النوع الذي يقول فيه العلماء أنها إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، بمعنى إذا اجتمعت لفظا تفرقت معنى، وإذا تفرقت لفظا اجتمعت معنى. فإذا جاء ذكر الهدى في نص من النصوص منفردا، يعني مفرقا عن مدلوله، قلنا أن المقصود به هو ذلك، يعني المقصود به الهدى هو العلم. وإذا جاءت مقرونة بمعنى إذا اجتمعت تفرقت، يعني تفرقت من معنى. قال أهل العلم مقصود بالهدى هو الطريق إلى المطلوب، والله تبارك وتعالى جعل الهداية على نوعين: هداية أعطاها في الخلق وجعلها فيهم، وعلى رأس هؤلاء أنبياء الله جل وعلا ورسل، من مثل قوله جل وعلا في حديثنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية التي أثبتها الله جل وعلا لبعض خلقه، هذه الهداية يقول فيها العلماء الهداية المثبتة. ونوع ثاني من الهداية هي الهداية المنفية، وهي التي نفاها الله جل وعلا عن الخلق جميعا، حتى عن أفضلهم وأكرمهم عنده، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام وحبيبنا، حيث قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، وهذا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على هداية عمه أبو طالب الذي ناصره، بل الذي رباه وكفله ناصره وآذره، وفي النهاية مات على الكفر. والنبي حرص الكرف الشديد على هدايته، ولكن ما تحقق هذا الأمر، فسل الله جل وعلا قلبه بهذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الهداية هي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق، هداية التوفيق خاصة له لا شريك. والنوع الأول من الهداية الذي أثبته الله جل وعلا للأنبياء ولأتباع الأنبياء من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه من الهداية أعطاها الله عز وجل لأمثال هؤلاء. فهذه الهداية هي هداية دلالة وإرشاد، وهؤلاء يدلون الناس على الخير ويرشدونهم إلى صراط ربهم المستقيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، يعني جاء التمثيل بعد ذلك، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، قال كمثل الغيث الكريم. فمثل بما بعث به وهو الهدى والعلم النافع بهذا الغيث وهو المطر الذي ينزله الله على من السماء، فتكون به الحياة العامة والشاملة. يحيي الله عز وجل به الأرض والنبات والبهائم والبشر، كل شيء يحيا بإذن الله تبارك وتعالى بسبب هذا الخير الذي هذا الخير الحسي الذي ينزله الله تبارك وتعالى على الخلق. وهذه مناسبة عظيمة، ولهذا نجد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة بمثل هذا التشبيه أو هذا التمثيل، من مثل قول الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والله تبارك ينزل هذا الغيث بقصد الإحياء، فكما أن الحياة الحسية تكون بهذا السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لذلك، فكذلك الحياة الأخرى، الحياة المعنوية وهي الحياة الحقيقية، حياة القلوب، تحيا كذلك بما ينزله الله تبارك وتعالى من الوحي الذي ينزله على أنبيائه ورسله. وفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام الغيث في هذا الحديث بأنه كثير، هذا فيه لطيفة من اللطائف، أن الغيث إذا كان كثيرا يصل إلى المقصود لا محال، يعني يصل إلى الأرض ويتحقق به النفع، لأنه لو كان قليلا قد يتبخر قبل أن يصل إلى الأرض، أو قد يتبخر عند ملامسته للأرض، أو قد ينزل ولا ينتفع به شيء، لا أرض ولا حيوان ولا إنسان، لأنه كان قليلا جدا. النافع إذا كان كثيرا، وكذلك ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخير الكثير، فطيلة حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته أكثر من 20 سنة، والقرآن يتنزل عليه من السماء، وتنزل الوحي عليه هذا تنزل العلم. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور تلك المرأة الصالحة أم سليم، ثم بعد وفاته تذكر وكان إذا زارها رافقه أبو بكر وعمر، قال أبو بكر لعمر: تعال بنا نزور أم سليم كما كان رسول الله يزورها. فلما ذهبوا إليها ورأتهما بكت رضي الله تعالى، فقال لها صلى الله عليه وسلم: على ما تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنما أبكي على انقطاع الوحي من السماء. لما انقطع الوحي من السماء انقطع عنهم خير كثير. هذا بالنسبة لهؤلاء. الذين يعرفون لهذه الحقائق قدرها والذين انتفعوا بها حق الانتفاع رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال إن الغيث الكبير الذي أثار الأرض والأرض على أنواع، الماء واحد والأرض تختلف، وهذا إننا نقصد به كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله المحل القابل، المحل القابل. القرآن واحد لكن يتبعه إنسان فيؤثر في قلبه تأثيرا عجيبا عظيما قد يغير حياته، ويسمعه إنسان يدخل من هذه الأذن ويخرج الأخرى، ولا يزيده إنسان قوة كما قال رب العزة والجلال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضالين إلا ولا يزيد الظالمين إلا خطأ. فرق بين هذا وذاك، للفرق بين المحلين القابلين، هذا محل طيب أثر فيه هذا القرآن. ولهذا يذكر ابن القيم فائدة عظيمة في هذا الباب عند قول الله جل وعلا من سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، يعني من هذا الكتاب، ولكن لمن؟ لمن توفرت فيه هذه الشروط الثلاث: كان قلبه حجا سليما وألقى السمع، أي سمع بما يتلى، ليس هذا بحسب، كان مستمعا منصتا وكان حاضرا كذلك، حاضر الذهن والقلب، ولهذا قال: أو ألقى السمع وهو شهيد. أما إذا كان غاب فلا يستجيب ولا ينتفع. ولهذا يجب علينا إخوة الكرام أن نستجمع هذه المعاني عند تلاوتنا أو عند تعبدنا لربنا جل وعلا بتلاوة كلام الله عز وجل. فأول هذه أنواع الأرض هي الأرض الطيبة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام بالنقي، كانت منها نقية أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب. هذه النقية من خصائصها أنها تمسك الماء، يعني كأنها أروعة، وإذا أمسكت الماء كان فيها شيء كثير، يعني خزنت لنا المياه، كلما احتجنا إلى شيء منه وجدناه واستخرجناه، بخلاف الأرض التي هي قيعان، هذه لا تمسك ماء، الماء الذي يتحسر عليها يذهب ويمشي. والفائدة من هذا أن العلم النافع إذا نزل على المحل الطيب القابل واستفاد من هذا العلم، استفاد من هذا العلم وتعلمه، فإنه بعد ذلك يعلمه غيره، وبهذا يكمل الخير. لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن علمه. وكان تعلم العلم وتعليمه من أجل القربات وأعظم الطاعات عند الله تبارك وتعالى، وكان هذا ما عليه أو ما يعتقده سلف هذه الأمة الكرام. فهذا مثل هذه الأرض الطيبة الطيبة النقية، كمثل هذا الذي ينتفع بالعلم بتحصيل أسبابه وجمعها فيتعلم هو ويعلم غيره، وتعليمه لغيره هذا الذي مثل به النبي عليه الصلاة والسلام بالإثبات أنبتت الكلى والحشم الكثير ينتفع منه الخلق جميعا. وأصاب طائفة أخرى، هذا المطر تكسر تلك الأرض هي أجادب، والأرض التقبة هي الأرض التي من خصائصها أنها تنفق الماء فحسب، يعني هي وعاء فقط، أما أنها تنبت لا تنبت شيئا. لكن هذا في حد ذاته فيه شيء من النفع، وهذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع لم يذكره في آخر الحديث، لما قال فذلك مثل ما نفعه الله، من نفعه الله بما بعثت به، لم يذكر هذا النوع الذي هو أخذ العلم وانتفع به ولكن ما نفع به غيره، هذا ليس من النوع الأخير الذي لم يرفع بذلك رأسا، بل أخذ من هذا العلم ولكنه من دفع، لا هو بنفسه ولا في غيره. وهذا مثله ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. ولكن كانت في هذه الثالثة أنه حمل هذا العلم وكان وعاء له. والنوع الأخير هو تلك الأرض التي لا خيار، وكما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي في آه لا تنبت، لا تنبت آه ولا تنبت كلاء. ثم قال فذلك مثل ما بعثني الله به، فذلك مثل من نفعه الله ما بعثت به فعلم وعلم. وهذا أعلى أصحاب أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى، وهذا فيه بيان لشرف العلم وأهله، ويكفي بهم شرفا أنهم ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يكونوا دمارا ولا جرحا، ولكنهم ورثوا علما نافعا كثيرا، ومن أخذ به أخذ بحظ واسع. والنوع الأخير قال فمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وبالتالي المعرض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يرفع بما جاء به النبي رأسا، ورد ما أرسل به هذا النبي الكريم الذي ما أرسل به إنما فيه الخير العظيم وفيه البركة وفيه السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. هذا بشيء من الاختصار فيما تضمنه هذا الحديث العظيم من فضلي، من بيان فضلي وأهمية بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم باب فضل من علم وتعلم، من علم وعلم، باب فضل علم وعلم. وهذا فيه وفيه كذلك الفوائد العظيمة هو هذا الأسلوب النبوي في التعليم بطريقة التمثيل، لأنه يمثل الأشياء الحسية على الأشياء المعنوية، والأشياء الحسية تنكرها العقلاء من الناس أبدا، فيمثل بهذا على هذا حتى يتضح المعنى ويتحقق الفهم. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب في تبليغ الناس. وفي هذا الحديث كذلك الوعيد الشديد والحذر من الإعراض عما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا فيما تعلمنا وفيما نعلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم لي ولإخواني أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. إذا كان الأخ نعم بإذن الله نكمل إن شاء الله. نعم نعم ما في مشكلة إن شاء الله. طيب خلنا نرسل لكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، عليك وعلى